السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، إذ أمرنا بذلك وحضنا عليه، فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وهذا الله جل جلاله وعظم سلطانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو وملائكته، ويأمرنا نحن فيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولنعلم أن من ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم باسمه العلم كمحمد أو أحمد، أو بالصفة كالنبي والرسول، يجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله. ودليل ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وهو على منبره يخطب الناس، فإذا به يقول: آمين آمين آمين. فقالوا له: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومن دعا عليه رسول الله كيف حاله؟ ومن دعا عليه جبريل كيف حاله؟ فلهذا إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديك قل صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في المرحاض أو في مكان نجس، فكيف وأنت في المسجد وتسمع حديثه صلى الله عليه وسلم؟ وقد انتهى بنا الدرس، ونحن في ماذا؟ في حجة الوداع. انتهى بنا الدرس إلى باب غزوة تبوك، والبخاري هنا ما أصاب في وضعها هنا، إذ كانت في السنة التاسعة ليست في السنة العاشرة. والشاهد عندنا في غزوة تبوك، قال: وغزوة العسيرة والعسيرة، من العسرة والشدة إذ كانت في عام قحط وجذب وفقر وشدة حر لا نظير له في الأسد أو السنبلة، وكانت الظروف قاسية. وسبب هذه الغزوة أن الأنباط من الشام جاءوا بالزيت يبيعونه في المدينة كعادتهم، فأخبروا أن الروم يتجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن لخم وجذام قبيلتان من قبائل العرب تنصرتا ودخلتا في النصرانية في الشام، فأوعزوا إلى ملك الروم بأن محمد يقاتل وهو يجب أن يقتل، تعرفون الدعاية. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر بالخروج إلى تبوك. ونسمع هذه الحادثة بالتفصيل في الكتاب. قال: حدثني محمد بن العلاء، هذا البخاري، حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي هريرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي بردة عن أبي بردة عمن عن أبي موسى رضي الله عنه هو الأشعري. ماذا قال أبو موسى؟ قال: أرسلني أصحابي الذين هو معهم من بلاد اليمن، أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم. أصحاب جماعة من اليمن جاءوا في غزوة خيبر وهم مع أخيهم وصديقهم، فقالوا له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يعطينا حملان إبل نركبها ونحمل أنفسنا عليها. أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، أي أطلب منه الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فجاء أبو موسى يطلب لأصحابه إبلا يركبون عليها ويغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا نبي الله، قولوا صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، ما عندهم إبل ولا خيل ولا، كيف يسافرون إلى تبوك؟ والمسافة 14 يوم من هنا إلى تبوك، و11 من تبوك إلى دمشق. إذن قال: فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلون إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. كان في هم وغم وكرب وغضبان وزادوا عليه هو، ولكن كفر عن يمينه وحملهم لما أتيحت الفرصة. وهذا تقدم لنا أن المؤمن إذا حلف على شيء ثم بعد ذلك ظهر أن له خير في هذا فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قاعدة عامة: أيما مؤمن حلف على شيء بعد أن حلف ظهر له أن الخير في من حلف عليه، عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. كذا نفعل وإلا لا؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودنا إلى هذا الخير. والله لا أحملكم على شيء. قال أبو موسى: ووافقته وهو غضبان، يعني جئته وهو صلى الله عليه وسلم غضبان، ولا أشعر بغضبه، ورجعت حزينا. حزين من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون مسلما وجد في نفسه علي غضبا حزني لسببين. السبب الأول من مخافة أن يكون وجد عليه في نفسه، والثاني أنه ما وجد ما يحصل عليه. قال فرجعت إلى أصحابي الذين بعثوا به فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس يا عبد الله، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبهرة. لما حلف الرسول كان ما عنده علم، فجاء الله بهذه الإبل قال أعطي لأصحابك. هذا هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته، فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبهرة. ابتاعهن حينئذ من سعد، اشتراهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد بن معاذ، وبعث بهم إلى هؤلاء الأصحاب. ما زلت أقول إذا حلفت يا بني على شيء ثم ظهر لك أن عدم هذا خير فكف وافعل الخير الذي حلفت على تركه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء أي الإبل فاركبوهن أي عليهن. فانطلقت إليهم بهن أي بالإبل الستة أو الخمسة، فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعوكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نمشي حتى يمشي معي واحد. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولننفعن ما أحببت ولنفعلن ما أحببت. قال فانطلق أبو موسى بنثر منهم واحد واثنين وثلاثة حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم في أول مرة ثم إعطاءهم بعد ذلك، فحدثوهم بمثل ما حدثهم بأبو موسى. عرفتم أخلاق أصحاب رسول الله وفهومهم وعلومهم وآدابهم. وهنا قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، وتبوك اسم ما اسم عين يقال له تبوك، واستخلف عليا استخلف علي بن أبي طالب يخلفه في الحكم في الدولة، ما يترك البلاد بلا حاكم. واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء أتخلفني في الصبيان والنساء، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. علي قال أتتركني خليفة النساء والصبيان؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي، وإلا كنت أنت نبي بعدي. هذه منزلة عالية لعلي ما وصل إليها أحد غيره. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعبا قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرى. أية عسرى؟ غزوة تبوك، العسيرة والعسرة لشدة الألم فيها. قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. ماذا يقول؟ يقول تلك الغزوة غزوة تبوك، هذا يحدث بعد من نهايتها، أوثق أعمالي عندي. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير شغال عنده فقاتل إنسانا آخر فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته، لأن الحديث بأشياء مضت. قال فانتزع المعضوض يده من فمي من في العاض فانتزع إحدى ثنتيه ثنيتيه فأتيا أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. لا حق لك، لما دخل يدك في فمه؟ أنت ظلمته، عرضت يده فانتزعها بالقوة انكسرت ثنيته، لا حق لك. قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها، وبعد تطالب بالثنية بالسن لا قيمة لك. عدل هذا وإلا لا؟ هذا القضاء المحمدي. والآن أحداث كعب وطويلة تحتاج إلى درسين أو ثلاثة. كعب بن مالك، هلال بن أمية، وربيع بن مهرة، هؤلاء الذين ثلاثة الذين تخلفوا، اسمعوا بعض حديثهم عجب. يقول حدث حديث كعب بن مالك وقول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب عن مالك ولده أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حنعم. هذا الذي يخبر ولد كعب، وكعب لما كبر عمي، فكان هو يقوده أحد قواده يخبر عن أبيه حتى يكون الخبر ما في جدال. ماذا قال؟ قال سمعت كعب بن مالك يعني والده يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، بعد نهاية تبوك بسنين يحدث بالقصة. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. كم غزوة؟ 27 غزوة حضر، إلا هذه الغزوة ما حضرها، إلا غزوة تبوك. غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب الرسول أحدا تخلف عنها. لماذا؟ لأنه خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم بين عدوهم على غير ميعاد، ما أعلن الرسول التعبية ولا دعا الناس، الناس أحرار، لأنه ما خرج في بدر لقتال، خرج لعيرقه إيش ليأخذها. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في مكة في منى حين تواثق على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، تلك الوقفة في كعف العقبة والميثاق الذي تم على الجهاد والإسلام، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بدر يذكرون الناس أكثر من قضية المعاهدة التي كانت في بيعة العقبة. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري، أي من خبري كعب بن مالك، أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه، ما كنت في يوم من الأيام أقوى ولا أقضى ولا من هذا اليوم الذي تخلفت فيه عن غزوة العسيرة في تلك الغزاة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، أصبح عندي راحلتان. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، ما يريد غزو إلا ورى بالتمويه إلى غيرها، والتورية شيئان أحدهما قريب الثاني بعيد، يوري بالبعيد وهو يريد القريب، يوري بالقريب وهو يريد البعيد، التورية معروفة كالتمويه حتى ما يعرف المنافقون المسألة. حتى كانت تلك الغزو غزاها وصلما في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا 14 ليلة، وما فاز، وعدوا كثيرا، بلاد الروم أعدوا 200,000 مقاتل. قال: فجل المسلمون أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريده. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، ما عندهم نظام ديوان يعني، لكنهم كثير يريد الديوان ما عندهم. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله، ما من رجل تغيب إلا وهو يعرف أنه يخفى ولا يطلع أحد حتى إلا إذا نزل وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال آخر السنبلة، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد الناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهادي شيئا. فقلت أتجهز بعده بيوم يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفرط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أن لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ تذكره ما فعل كعب. فقال رجل بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بوداه ونظره في عطفيه. عرفتم هذه الكلمة؟ حبسه بوداه يتبخت بهما ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزيدكم الحادثة طويلة، ما زلنا في بدايتها. إذن قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما من تبوك، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. وهذه سنة لنا إلى يوم الدين، ولكن مع الأسف أحيانا المسجد مغلق وأحيانا كذا. والمفروض أن من سافر وعاد قبل أن يأتي بيته يصلي ركعتين في المسجد، إلا إذا وجد المسجد مغلق في الضحى مثلا أو كذا. المفروض أن من سافر وعاد من سفره قبل أن يدخل منزله يدخل بيت الله، سواء المسجد النبوي أو أي مسجد في مكان، يصلي ركعتين شكرا لله على العودة والسلامة. وهذا رسول صلى الله عليه وسلم ما يدخل بيته حتى يدخل المسجد يصلي ركعتين. وإذا ما وجد يصلي في بيته فعنا هذا. والله قال: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عندك عنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، يعني هذا الرجل صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال بني سلمة فاتبعوني مشوا ورائي، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، لما ما كذبت؟ فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب. أرأيت الإخوان كيف؟ حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك، امشي حتى يحكم الله. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا وتخلفا عن تبوك. قال: قد شهدا بدرا، لي فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا: أيها الثلاثة، لا يكلمون أحد من المدينة من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان

حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون أيضا وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياه ببشراه ما شاء الله وقال ما والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فرح فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني وقال ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة أبدا قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من النوم من السرور والفرح أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك وصلى الله على نبينا محمد وعلى سلم وما زال كلام طويلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والآن مع الأسئلة. يقول السائل من كانت عليه كفارة يمين وهو قادر على الإطعام هل يجوز له أن يصوم بدل الإطعام؟ سائل كريم يقول من وجبت عليه كفارة يمين وهو قادر على الإطعام هل يجوز له أن يصوم؟ الجواب لا يجوز لأن الله قال فمن لم يستطع فإطعامه لا من يذكر آية المائدة لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله يا أهل القرآن أين أنتم أما أنا ابتليت لكبر السن والمرض بالنسيان لا لا 110 ثلاث فصيام ثلاث أيام ذلك لا لا فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام ذلك كفارة أيمانكم فمن لم يجد أي ما يطعم فصيام ثلاث أيام ذلك كفارة أيمانكم والشاهد عندنا في الحكم من حلف بالله وحنت إذا كان عنده ما يطعم به 13 مساكين فليطعم كل واحد يعطيه كيلو رز وإلا حفنتين وإن كان عاجزا عن الإطعام يصوم ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أتابك الله وهذا سائل يقول من مات وعليه صيام يوم من رمضان هل يجب على ابنه أن يصوم عنه؟ من مات وعليه صيام يوم أو يومين أو أكثر من رمضان فهل يجب على أولاده وأقارب من يصوم عليه؟ الجواب إن تركه لمرضه لا يجب عليه وإن تطوعوا لا بأس أما الوجوب لا يجب. أثابك الله. وهذا السائل يقول في أثناء السفر هل الأفضل صلاة النافلة أم تركها؟ صلاة النافلة في السفر. أعيد. يقول أثناء السفر هل الأفضل أن يصلي النافلة أم يتركها؟ السائل يقول المسافر أثناء سفره أيهما أفضل ترك النافلة أو فعلها؟ الجواب تركها أفضل له لأن سفره يتطلب منه العناء والتعب وهو في حال من القلق فيترك النافلة، وأجره الذي كان يفعلها قبل مأجور له مكتوب له. وإن كان هناك راحة وما هناك تعب ولا شقى وإقامة في بلد 3 أيام كذا وصلى النافلة لا بأس. نعم. يقول السائل: إذا نزل أهل الجنة منازلهم هل يزور بعضهم بعضا؟ يقول السائل: إذا نزل أهل الجنة منازلهم هل يتزاورون؟ الجواب: يتزاورون. نعم. أثابك. أما قال تعالى: على سور متقابلين. نعم. يسأل هذا الرجل يقول: بالنسبة وضع الكحل للرجل في العينين هل هو جائز؟ وضع الكحل في العينين. الكحل مادة سودة كما تعرفون، هي من خصائص النساء يتجمن بها، لأن العين السوداء أفضل من العين الزرقاء أو الصفراء. إذن والرجال إذا أرادوا التجمل فهو حرام، تشبه بالنساء. وإن أرادوا العلاج للعين لتقوى فلا بأس، الرسول اكتحل في عينه للعلاج. ويسأل كذلك عن الحنة، وضع الحنة. قال: ويسأل عن الحناء. الحناء في اللحية نعم، في الرأس نعم ولا بأس، لكن في اليدين والرجلين لا، هذا من خصائص النساء، المرأة التي تحن كفيها تتجمل بذلك. أما رجل يصبغ لحيته بالحناء مستحب أيضا. نعم. أثابك الله. يقول السائل: من حفظ القرآن هل يجب أن يحفظ التفسير؟ هذا السؤال سؤال عامي. قال: من حفظ القرآن هل يجب عليه أن يعرف التفسير؟ الجواب: حفظ القرآن ما له علاقة بالتفسير. التفسير هو أن نعرف ما جاء في كتاب الله عز وجل، قرأناه أو لم نقرأه، حفظناه أو لم نحفظ. ولكن إذا وجد من يفسر له أفضل، يجمع بين الحفظ وبين الفهم، هذا أكمل. لكن لا يجب، ما دام قد حفظ كتاب الله فليحضر تفسير من التفاسير الواضحة ويتعلم وينقل منه ما شاء الله، ويصبح يعرف كلام الله ويحفظه ويكون خير الناس. نعم. يقول السائل: الذي يذكر الله في مكان لحاله، يقول: هل تحفه الملائكة كما تحف أهل حلق العلم؟ أعيد السؤال. يقول: الذي يذكر الله في مكان لحاله، هل تحفه الملائكة كما تحف أهل الحلقة؟ قال: الذي يعبد الله وحده منفردا يقرأ وإلا وإلا وإلا، هل تحفه الملائكة كما تحف الحلقة؟ الجواب: لا، ما أخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم بهذا. ملائكة تحف أهل التفسير في كتاب الله في المسجد. وصلى الله وسلم. معاشر الأبناء والإخوان، اسمحوا لي، بالأمس جاء آخر واليوم جاء آخر يطلبون الدعاء منكم لمريضين عندهم، فهيا نرفع كفنا إلى الله ونسأل لهم الشفاء. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارئين، فاكشف اللهم ضر هذين المريضين، اكشف اللهم ضرهما واشفهما شفاء عاجلا يا رب العالمين، واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي مشافينا يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم زكي نفوسنا وآتي هداها وتقواها يا ولي الله، يا ولي المؤمنين يا رب العالمين.